الدرس الثاني والخمسون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. إذا أراد أن يحرم اغتسل ولو حائضا بنية غسل الإحرام، فإن قل ماؤه توضأ فقط، وإن فقده بالكلية تيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في آداب الإحرام، يعني ما يطلب عند إرادة الإحرام. فقوله إذا أراد أن يحرم، يعني إذا أراد الشخص أن يحرم بحج أو عمرة أو بحج وعمرة يعني قران، اغتسل. طبعا اغتسل ندبا ليس وجوبا، يندب له الاغتسال ولو حائضا، يعني ندب الاغتسال لمريد الإحرام حتى للحائض بنية غسل الإحرام. فهذا الاغتسال يكون بنية الغسل للإحرام، والحائض كذلك تنوي نية غسل الإحرام، ولا يجوز للحائض أن تنوي بهذا الاغتسال رفع الحدث، لأن حدثها موجود فيحرم عليها ذلك، وإنما تنوي به سنة غسل الإحرام. جاء ذلك في حديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني للإحرام. ودليل سنية الاغتسال للحائض إذا أرادت الإحرام حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، فإن قل ماؤه توضأ، يعني إن لم يكفه الماء لجميع البدن فيعني يكفي للوضوء فقط، فإنه يتوضأ بهذا الماء، توضأ فقط يعني لا يغتسل منه أو يستعمله في غير أعضاء الوضوء. وإن فقده بالكلية تيمم، يعني لم يجد ماء نهائيا، فبهذه الحالة يندب له أن يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الغسل والوضوء، يكون بدلا عن الغسل والوضوء. وطبعا الغسل والوضوء تحصل بهما العبادة ويحصل بهما التنظف، فالتيمم لا يحصل به التنظف لكن تحصل به العبادة، فيتيمم بدلا عن هذا الاغتسال. نعم. قال: ويتنظف بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وإزالة الوسخ بأن يغسل رأسه بسدر ونحوه ثم يتجرد عن المخيط. نعم. ويتنظف أي يندب أيضا لمريد الإحرام، أي يتنظف بحلق العانة، العانة يعني الشعر النابت فوق الفرج، ونتف الإبط، طبعا المراد إزالة الشعر، والأفضل النتف، يعني بعض الناس لا يقوى على النتف أو يؤلمه فيزيله بالحلق، نتف الإبط وقص الشارب، يعني هذا أيضا يستحب قص الشارب بحيث يبدو طرف الشفة العليا، وكذلك تقليم الأظفار وإزالة الوسخ بأن يغسل، يعني يغسل رأسه بسدر ونحوه، يعني مثل الصابون أو الشامبو، طبعا كل هذه الأمور قبل الإحرام، ثم يتجرد عن المخيط. نعم. قال: ثم يتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين غير محيطين، ويطيب بدنه ولا يطيب ثيابه، والمرأة في ذلك كالرجل إلا في نزع المخيط، فإنها لا تنزعه، وتخضب كفيها كليهما بالحناء وتلطق بها وجهها. نعم. ثم يتجرد عن المخيط، طبعا هنا الكلام عن الرجل، يعني يتجرد الرجل عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، يعني جديدين أو مغسولين، ونعلين غير محيطين، يعني لا يحيطان بالرجل، يعني بأن تظهر أصابع الرجلين والعقب، يعني لا يحيط النعل بالرجل أو بالقدم إحاطة كاملة، ويطيب بدنه ولا يطيب ثيابه، يعني يستحب أيضا تطيب البدن قبل الإحرام، هذا كله قبل الإحرام، وذلك لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي طواف الركن، ولا يطيب ثيابه. طبعا هنا لا يندب، يعني لا يندب تطيب الثياب، لأنه لو طيب الثياب قبل الإحرام ولبس يعني ثياب الإحرام المراد الإزار والرداء، ثم بعد ذلك نزعه وأعاده عليه الطيب، فكأنه تطيب، تلزمه الفدية. أما إذا لم ينزعه لا يضر ذلك، فيباح يعني تطيب الثوب ليس بمحرم، يباح له، وهذا هو المعتمد أنه يباح له تطيب الثوب، لكن لو يعني خلع الرداء المطيب ثم أعاد لبسه ثانية فهنا تلزمه الفدية، لأنه كأنه تطيب. أما في البدن فيندب تطيب البدن قبل الإحرام، ولا يضر استدامته بعد الإحرام، لا يضر استدامة الطيب بعد الإحرام للحديث المتقدم. والمرأة في ذلك كالرجل، المرأة يعني في كل هذه المندوبات كالرجل، إلا في نزع المخيط. المرأة طبعا لا تنزع الثياب المخيط، فإنها لا تنزعه عن بدنها، وكذلك تغطي رأسها، لا يجوز لها يعني أن تكشف رأسها، بخلاف الرجل يعني بعد الإحرام يكشف رأسه، وتخضب كفيها. هنا أيضا تزيد المرأة على الرجل بأن يندب لها أن تخضب كفيها بالحناء، تخضب كفيها بالحناء، وتلطخ وجهها، أيضا يندب لها أن تضع يعني الحناء على وجهها. هذا كله على جهة الاستحباب بالنسبة للمرأة، لأنها بالنسبة للوجه تؤمر بكشفه في حالة الإحرام، فهنا ندب يعني وضع الحناء ليستر لون الحناء لون البشرة، لأنها مأمورة بكشف الوجه، ويندب لها أيضا أن تخضب كفيها، لأن الكفين قد ينكشفان، وإن كان يعني نقول الكفان يجوز لها يعني سترهما، مثلا الكم يكون طويلا فيستر الكفين، أو حتى لو لفت عليهما شيئا، يعني يحرم عليها لبس القفاز الذي يكون مفصل على الأصابع وكذا. أما لو كان الكم طويلا فستر الكفين لا يضر ذلك، فقد ينكشف الكفان فيندب لها خضبهما بالحناء حتى يستر لون الحناء، يستر لون البشرة. نعم. قال: هذا كله قبل الإحرام، ثم يصلي ركعتين في غير وقت الكراهة ينوي بهما سنة الإحرام، ثم ينهض ليشرع في السير، فإذا شرع فيه أحرم حينئذ. نعم. هذا كله أي ما تقدم من هذه الأمور المندوبة يكون قبل الإحرام، يعني قبل نية الدخول في النسك، ثم يصلي ركعتين، بعد فراغه من ذلك يندب له أن يصلي ركعتين في غير وقت الكراهة، في غير وقت الكراهة، أما في وقت الكراهة فلا يجوز أن يصلي سنة الإحرام في وقت الكراهة، لأن سبب هذه الصلاة وهو الإحرام متأخر، سببها متأخر، فلا يجوز الصلاة التي لها سبب متأخر، لا يجوز أن تصلى في أوقات الكراهة. أما الصلاة التي لها سبب متقدم فتصلى في أوقات الكراهة، كأن دخل المسجد فصلى تحية المسجد. وهنا أيضا يعني لو كان يعني دخل المسجد فصلى تحية المسجد ثم نوى بعدهما الإحرام، يعني هذا ما كأنه صلى ركعتي الإحرام، لكن يصلي سنة الإحرام بنية سنة الإحرام في وقت الكراهة لا يجوز له ذلك، لأنه هو يصلي ثم يحرم، فالسبب هنا متأخر ليس متقدم. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وكذلك يندب أن يجهر فيهما إذا صلاهما بالليل، إذا صلاهما ليلا يجهر فيهما، وكذلك يعني في الوقت الذي يندب فيه الجهر إلى يعني في وقت الفجر، في وقت الفجر تقدم معنا في أبحاث الصلاة أنه يجهر فيه مطلقا في وقت الفجر إلى طلوع الشمس، يعني يعتبر هذا كأنه من الليل. ينوي بهما سنة الإحرام، يعني ينوي بهاتين الركعتين سنة الإحرام. فجاء في الحديث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم يعني بعد فراغه من الصلاة ينهض ليشرع في السير، في السير، فإذا شرع فيه أحرم حينئذ. يعني الإحرام لا يكون بعد الصلاة مباشرة، وإنما بعد شروعه في المسير، فإذا شرع فيه أي في السير أحرم حينئذ. ثبت ذلك يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والإحرام هو نية الدخول في النسك، فينوي بقلبه الدخول في الحج لله تعالى إن كان يريد حجا، أو العمرة إن كان يريدها، أو الحج والعمرة إن كان يريد القران، ويندب أن يتلفظ بذلك أيضا بلسانه. والإحرام بينه، بين الإحرام الذي هو ركن من أركان الحج والعمرة، هو نية الدخول في النسك. بعض الناس يظن أن الإحرام هو لبس الرداء والإزار، يظن أنه بمجرد لبسه للرداء والإزار أصبح محرما. لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني حج أو عمرة أو حج وعمرة. فينوي يعني كيفية الإحرام وكيفية النية، ينوي بقلبه الدخول في الحج لله تعالى إن كان يريد حجا، إن كان يريد الإحرام بالحج ينوي الدخول في الحج، أو العمرة، أو ينوي الدخول في العمرة إن كان يريدها، إن كان يريد الإحرام بالعمرة، أو الحج والعمرة، يعني أو ينوي الدخول في الحج والعمرة إن كان يريد القران، كان يريدهما قران. ويندب أن يتلفظ بذلك أيضا بلسانه، يعني ينوي بقلبه ويتلفظ بما نواه بقلبه، يتلفظ به بلسانه. نعم. قال ثم يلبي رافعا صوته والمرأة تخفضه. نعم. فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. ثم يلبي، يعني بعدما ينوي النية المتقدمة، يلبي رافعا صوته، يعني بالتلبية، يرفع صوته بالتلبية، لما جاء في الحديث عن السائب بن خلاد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال بالتلبية. نعم. والمرأة تخفضه، يعني ندب رفع الصوت بالتلبية هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فيندب لها أن تخفض صوتها بالتلبية، يعني حتى لا يبلغ صوتها الرجال الأجانب. فيقول يعني هنا كيفية التلبية: لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك إقامة وإجابة بعد إجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ويندب أن يكررها 3 مرات، يكرر هذه التلبية. نعم. قال: ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أخفض من ذلك، ويسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ به من النار. نعم. ثم يعني بعد التلبية، بعدما يلبي يصلي، يعني يندب له أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أخفض من ذلك، يعني صوته بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أخفض من صوته بالتلبية. ويسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ به من النار، يعني يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. روى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار. نعم. قال: ويكثر التلبية في دوام إحرامه قاعدا وقائما وقاعدا وراكبا وماشيا ومضطجعا وجنبا وحائضا، ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأزمان والأماكن كصعود وهبوط وركوب ونزول واجتماع رفاق وعند السحر وإقبال الليل والنهار وأدبار الصلاة وفي سائر المساجد، ولا يلبي في طوافه وسعيه. نعم. ولا يقطع التلبية بكلام. نعم. فإن سلم عليه إنسان رد عليه، وإذا رأى شيئا أعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. ويكثر يعني المحرم يكثر التلبية في دوام إحرامه، يعني يستحب له ذلك الإكثار من التلبية قائما وقاعدا وراكبا وماشيا ومضطجعا وجنبا وحائضا، يعني هذا الذكر يشرع حتى للجنب والحائض لأنه ليس بقرآن. ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأزمان والأماكن، يعني كصعود وهبوط، إذا صعد إذا نزل إذا ركب إذا نزل، وكذلك عند اجتماع الرفاق وعند الرفقة وعند تفرقهم، وكذلك عند السحر في الليل وعند إقبال الليل، يعني في بداية الغروب، وإقبال النهار، وكذلك أدبار الصلوات وفي سائر المساجد. ولا يلبي في طوافه وسعيه، يعني في الطواف والسعي يقطع التلبية لأن لهما أذكارا خاصة للطواف وللسعي. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبي حتى يبلغ الحرم، ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ففي الطواف يقطع التلبية ويأتي بالأذكار ومنها الدعاء، وكذلك في السعي. ولا يقطع التلبية بكلام، يعني بكلام يعني أجنبي، لا يقطع التلبية بكلام لأن فيه إعراض عن العبادة. فإن سلم عليه إنسان رد عليه، يعني أثناء التلبية وهو يلبي سلم عليه إنسان يرد عليه السلام، يعني يندب له أن يرد عليه، ولا يجب عليه هذا الرد، يندب ولا يجب، لا يجب لأن السلام عليه غير مشروع لأنه مشغول بالذكر والثناء، فلا يجب عليه الرد لكن يندب. وإذا رأى شيئا، يعني إذا رأى المحرم شيئا من أمور الدنيا فأعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني يقول هذه التلبية أو هذا الدعاء. والتلبية طبعا تكون باللفظ المتقدم، وإذا كان الإنسان لا يحسن العربية فيترجم بلغته، يترجم بلغته مثل الصلاة، يعني لو عجز عن قراءة الفاتحة يترجم بلغته. كذلك هنا التلبية إذا يعني لا يستطيع، لا يحسن التلبية باللغة العربية، فإنه يلبي بلغته التي يحسنها. نعم. قال: وإذا أحرم حرم عليه خمسة أشياء، أحدها لبس المخيط القميص والسراويل والخف والقباء وكل مخيط، وما استدارته كاستدارة المخيط بنسج وتلبيد ونحو ذلك. ويحرم عليه أيضا ستر رأسه بمخيط وغيره مما يعد في العادة ساترا، فلا يضره الاستظلال بالمحمل وحمل عدل وزنبيل ونحو ذلك. هنا شرع في بيان محرمات الإحرام، يعني ما يحرم بالإحرام، فقال: وإذا أحرم حرم عليه خمسة أشياء، يعني إذا أحرم بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة يحرم عليه خمسة أشياء، أحدها لبس المخيط كالقميص والسراويل، يعني يحرم عليه لبسهما على وجه، يعني ليس على وجه الإحاطة، إما على جهة اللبس، يعني يلبس السراويل أو يلبس القميص على وجه الإحاطة، يعني اللبس المعهود. أما لو التحف به، يعني لف حول جسمه مثل الرداء أو مثل الإزار، هذا لا يقال له يعني لبس مخيط، لا يقال، يعني إذا لفه على جسمه. وكذلك القباء مثل العباءة مثلا أو الفرو الذي يلبسونه، خصوصا إذا كان الجو باردا، بعض الناس يحتاج يعني من البرد أن يلف على جسمه شيئا يعني ثقيلا يقيه من البرد. فإذا يعني لبس العباءة ليس اللبس المعهود، وإنما لفها على جسمه، التحف بها من غير لبس، هذا لا يضر، لا يضر. وكل مخيط، كل مخيط أو محيط، وما استدارته كاستدارة المخيط بنسج وتلبيد ونحو ذلك، يعني مما يعد لبسا، يعتبر لبسا مع الإحاطة، هذا كله يمنع منه. ويحرم عليه أيضا، يعني على الرجل المحرم، ستر رأسه بمخيط وغيره مما يعد في العادة ساترا، يعني الطاقية أو القلنسوة أو العمامة، كل ذلك يحرم على المحرم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. وفي زيادة، هذا الحديث في الصحيحين، في زيادة عند البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طبعا هو في الحديث سأل ما يلبس المحرم، يعني ما يجوز له لبسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما يحرم عليه، لأنه هو المراد، ثم أن يعني هذا محصور ما يحرم عليه، أما ما يحل له فهو يعني غير محصور. قال: مما يعد في العادة ساترا، يعني قلنا إذا التحف به لا يضر، فلا يضره الاستظلال بالمحمل، هو الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، لكن لو استظل تحت مثل المحمل هذا لا يضر، لأنه لا يعتبر لبسا هذا في العادة. وحمل عدل وزنبيل، يعني لا يضر لو حمل على رأسه عدل أو كيس يعني فيه أغراض، أو ضعه على رأسه، أو زنبيل مثل الوعاء، طبعا زنبيل منسوج من مثل يسمونه السطل أو كذا، وحمله على رأسه، هذا لا، لأنه لا يعد لبسا في العادة. ونحو ذلك، يعني مما لا يعد ساترا في عرف الناس وعادتهم. نعم. قال: وليس له أن يزر رداءه ولا أن يعقده ولا أن يخله بخلال ولا أن يربط خيطا في طرفه ثم يربطه بالطرف الآخر، وله عقد الإزار وشد خيط عليه. نعم. وليس له، أي للمحرم، أن يزر رداءه، يعني يضع إزرار للرداء، لا يجوز له ذلك، ولا أن يعقده، ولا أن يعقد الرداء، ولا أن يخله بخلال، لا يجوز له أن يزره ولا أن يعقده ولا أن يخله بخلال، خلال مثل الدبابيس يسمونها شكالة، ولا أن يربط خيطا في طرفه ثم يربطه بالطرف الآخر، هذا أيضا لا يجوز. ويعني كثير من الناس يتساهلون بهذا الأمر فيضعون الدبابيس والأزرار والكذا في الرداء، هذا يعني تلزمه الفدية في ذلك. وله عقد الإزار وشد خيط عليه، إذن هذا بالنسبة للرداء، أما الإزار يجوز له أن يعقده ويجوز له أن يربط عليه خيطا أو يلبس السير أو يسمونه الهميان، لأنه هذا لو لم يعني يجوز له الربط أو يربط عليه خيط أو يعقده ربما يقع فتنكشف عورته، فيجوز له لضرورة الاستمساك، يجوز له ذلك في الإزار، يعني الربط وشد الحزام أو نعم. قال: والثاني يحرم بعد الإحرام الطيب في الثوب والبدن والفراش كالمسك والكافور والزعفران وشم الورد والبنفسج والنيلوفر وكل مشموم وطيب. نعم. الثاني أي من محرمات الإحرام، المحرمات التي تحرم على المحرم، يحرم بعد الإحرام الطيب. أما قبل الإحرام تقدم أنه يستحب له أن يطيب بدنه، أما بعد الإحرام فيحرم عليه الطيب في الثوب والبدن والفراش، ويعني فيما يلبسه وفيما يجلس عليه، يعني كالمسك، هذه من أنواع الطيب، كالمسك والكافور والزعفران، وكذلك شم الورد والبنفسج والنيلوفر، يعني هذه الأشياء التي لها رائحة طيبة، وكل مشموم وطيب، يعني يحرم عليه. نعم. قال: ويحرم رش ماء الورد وماء الزهر، وكذلك الدهن المطيب يحرم شمه، ودهن جميع بدنه به كدهن الورد والبنفسج وما أشبه ذلك، وإن كان غير مطيب كزيت وشيرج ونحوه حرم أن يدهن به لحيته ورأسه إلا أن يكون أصلعا، ولا يحرم شمه ودهن جميع بدنه. نعم. ويحرم على المحرم رش ماء الورد، يعني يرشه على ثوبه أو على بدنه أو على فراشه، لأن هذا يعتبر استعمالا للطيب، يعتبر استعمالا للطيب، وكذلك الدهن المطيب، الدهن الذي فيه طيب، ويحرم يعني شمه، الدهن المطيب يحرم شمه ودهن جميع بدنه به، يعني يحرم أيضا على المحرم شم ذلك، ويحرم عليه أن يدهن بدنه بهذا الدهن المطيب، جميع البدن كدهن الورد والبنفسج وما أشبه ذلك، هذا إذا كان مطيب يعني فيه طيب، وإن كان غير مطيب يعني دهن ليس فيه طيب كزيت وشيرج ونحوه، طبعا الشيرج هو الزيت الذي يستخرج من السمسم، نعم يقال له شيرج، هذا هو دهن لكنه ليس فيه طيب، إن كان غير مطيب حرم أن يدهن به لحيته ورأسه، أما لا يحرم يعني وضعه على بقية البدن، وإنما يحرم به دهن اللحية ودهن الرأس إلا أن يكون أصلع، يعني الأصلع ليس على رأسه شعر، فبهذه الحالة يعني إذا وضع الدهن على رأسه، طبعا دهن غير المطيب لا يضره ذلك لأنه يعني ليس عليه شعر، فصار يعني هنا الرأس صار كبقية الجسد. ولا يحرم شمه، يعني هذا الدهن غير المطيب لا يحرم على المحرم شمه ودهن جميع بدنه، يعني أيضا لا يحرم أن يدهن بدنه بالدهن غير المطيب، طبعا بدن ما عدا قلنا الشعر الرأس وشعر اللحية. نعم. قال: ويحرم عليه أكل طعام فيه طيب ظاهر طعمه أو لونه أو ريحه كرائحة ماء الورد ولون الزعفران وطعمه وطعم العنبر في الجوارش ونحوه، ويحرم دواء العرق والكحل المطيبين. نعم. ويحرم عليه أي على المحرم أكل طعام فيه طيب، كذلك يعني لا يجوز له، فيه طيب ظاهر طعمه أو لونه أو ريحه، يعني طعم ظاهر فيه الطيب سواء في طعمه أو في لونه أو في ريحه كرائحة ماء الورد ولون الزعفران وطعمه، هذا كله يحرم على المحرم، وطعم العنبر في الجوارش ونحوها، يعني الجوارش مثل الحبوب التي تطحن أو تدق مثل البرغل، يقال لها يجرش أو جوارش مما يجرش. ويحرم دواء العرق والكحل المطيبين، يعني استعمال الدواء المزيل للعرق وكذلك الكحل لا يجوز استعماله للمحرم إذا كان فيه طيب. نعم. قال: والثالث يحرم حلق شعره ونتفه ولو بعض شعرة تقصيرا من رأسه أو إبطه أو عانته أو شاربه وسائر جسده وتقليم أظافره ولو بعض ظفر. نعم. الثالث من محرمات الإحرام أي مما يحرم على المحرم يحرم حلق شعره، طبعا هذا بشرط أن يكون عامدا عالما بالتحريم، عامدا عالما بالتحريم مختارا ذاكرا للإحرام، هذا يعني نقول هذه القيود بالنسبة للتحريم، يعني إذا لم يكن عامدا يعني فعل ذلك ناسيا أو كذا لا يأثم، وإن كان يعني تلزمه الفدية في قضية الحلق كما سيأتي، يعني يفرق بين ما يكون على جهة الإتلاف وما يكون على جهة الترفه، يعني ما يكون من باب الإتلاف فيه الفدية حتى مع عدم العمد ومع النسيان ومع الجهل، لكنه لا يأثم إذا كان يعني جاهلا أو غير عامد لا يأثم وإن كان تلزمه يعني الفدية. فيحرم حلق شعره ونتفه ونتف الشعر ولو بعض شعرة، يعني حتى لو قصر شعره هذا يحرم عليه، والمراد طبعا هنا بالحلق الإزالة سواء كانت بالحلق أم بالقص أم بالنتف أم بالحرق أم بأي نوع من أنواع الإزالة من رأسه أو إبطه أو عانته أو شاربه وسائر جسده، لا يجوز له أن يزيل شعرا من شعور البدن كلها. وكذلك يحرم عليه تقليم أظافره، يحرم على المحرم أن يقلم أظافره ولو بعض ظفر، حتى لو بعض ظفر يعني ليس كاملا كذلك يحرم عليه. نعم. قال: فإذا تطيب أو لبس أو حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار أو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو دهن لزمه شاة، وهو مخير بين ذبحها وبين أن يطعم ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وبين صوم ثلاثة أيام. فإذا تطيب يعني المحرم أو لبس مخيطا أو حلق ثلاث شعرات، قلنا المراد بالحلق الإزالة، ثلاث شعرات فأكثر، أو قلم ثلاثة أظفار فأكثر، أو باشر فيما دون الفرج يعني فيما عدا الفرج بشهوة، أو دهن يعني دهن شعر رأسه أو لحيته بالدهن الذي ليس فيه طيب، لزمه شاة، لزمه شاة. طبعا هذه الشاة يشترط أن تكون مجزئة في الأضحية، يشترط أن تكون مجزئة في الأضحية، وهو مخير يعني هذه الفدية على التخيير، يخير الشخص في فدية هذه الأنواع بين ذبحها يعني بين ذبح الشاة، طبعا يذبحها ويفرق لحمها على فقراء الحرم ومساكين الحرم، يخير بين ذبحها وبين أن يطعم ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، يعني ثلاثة آصع يوزعها على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين صوم ثلاثة أيام، يعني يخير بين هذه الأمور الثلاثة، وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني هذه أو تفيد التخيير، يعني يكون مخيرا بين هذه الأمور الثلاثة. وكذلك ورد في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقد تناثر القمل على وجهه فقال له أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، قال احلق رأسك وانسك شاه أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين. يقول كعب في حديثه في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. نعم. قال فإن علم أنه إن سرح لحيته أو خللها انتتف شعر حرم ذلك. نعم، إن علم المحرم أنه إن سرح لحيته يعني مشطها أو خللها، خلل اللحية بالماء، إذا كان يعلم أنه لو فعل ذلك ينتتف شعر منها يحرم عليه ذلك، حرم عليه ذلك. نعم. قال فلو خلل أو غسل وجهه فرأى في كفه شعرا وعلم أنه هو الذي نتفه حين غسل وجهه أو خلل لزمه الفدية. طبعا هنا التحريم إذا تيقن يعني أنه يعلم يعني تيقن أنه لو فعل ذلك لانتتف فهنا يحرم، أما إذا لم يعلم لم يتيقن ذلك وإنما ظنه أو شك فإنه يكره له التسريح والتخليل. فلو خلل أو غسل وجهه فرأى في كفه شعرا وعلم أنه هو الذي نتفه حين غسل وجهه أو خلل لحيته لزمه الفدية، يلزمه الفدية. وإن علم أنه كان قد انتتف بنفسه أو لم يعلم، يعني لم يعلم هذا ولا ذاك، يعني هل انتتف بنفسه أو هو يعني انتتف بفعله، فلا شيء عليه، يعني في حالة الشك لا شيء عليه لأن الأصل براءة الذمة. نعم. قال وإن علم أنه كان قد انتتف بنفسه أو لم يعلم هذا ولا ذاك فلا شيء عليه، وإن احتاج إلى حلق الشعر لمرض أو حر أو كثرة قمل أو احتاج إلى لبس المخيط للحر أو البرد أو إلى تغطية الرأس فله ذلك ويفدي. نعم. وإن احتاج يعني المحرم إلى حلق الشعر لمرض يعني لأجل بسبب المرض أو حر أو كثرة قمل كما تقدم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، أو احتاج إلى لبس المخيط للحر أو البرد يعني لدفع ضرر الحر أو البرد، أو إلى تغطية الرأس يعني احتاج أن يغطي رأسه فله ذلك ويفدي، يعني الفدية المتقدمة التي هي على التخيير، ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، 3 آصع لستة مساكين من مساكين أو فقراء الحرم، وبين أن يصوم 3 أيام. نعم. قال: والرابع يحرم الجماع في الفرج والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والمعانقة واللمس بشهوة، فإن جامع عمدا في العمرة قبل فراغها أو في الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه، ويجب عليه إتمامه كما كان يتمه لو لم يفسده، والقضاء على الفور وإن كان الفاسد تطوعا، والكفارة وهي بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، فإن لم يجد قوم البدنة دراهم، والدراهم طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. الرابع من الأنواع الخمسة التي تحرم على المحرم الجماع في الفرج، يعني يحرم على المحرم الجماع في الفرج، وكذا المباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والمعانقة واللمس بشهوة، كل ذلك يحرم على المحرم لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع، وكذلك يطلق على مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة وغيرها. فإن جامع عمدان، يعني المحرم جامع في الفرج عمدا في العمرة قبل فراغها، إن كان في العمرة قبل فراغها يعني قبل فراغ العمرة، أو في الحج يعني جامع عمدا في الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه، يعني تفسد العمرة ويفسد الحج، ويجب عليه إتمامه كما لو كان يتمه لو لم يفسده، يعني يتمه كما لو كان يتمه وهو صحيح يعني غير فاسد، والقضاء يعني ويجب عليه القضاء، والقضاء على الفور. طبعا القضاء على الفور إذا كان عمره يستطيع أن يعني بعد فراغها أن يقضيها، أما بالنسبة للحج يعني في العام القابل، والقضاء على الفور وإن كان الفاسد تطوعا، يعني يلزمه القضاء حتى لو كان هذا النسك الذي أفسده تطوعا، يعني ليس حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، وإنما هو حج تطوع أو نفل، فإذا أفسده بالجماع يجب عليه قضاؤه. وقوله يتمه كما كان يتمه لو لم يفسده، يعني أيضا يجب عليه أن يجتنب المحرمات التي يجتنبها المحرم، يعني يجتنب أيضا محرمات الإحرام، وحتى لو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام تلزمه الفدية، مع أن هذا النسك فاسد لكن تلزمه الفدية، لأنه يطلب منه إتمامه لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا لفظ عام يشمل الصحيح والفاسد، فمن أحرم بنسك وجب عليه إتمامه وإن فسد. قلنا بالنسبة للقضاء بالنسبة للعمرة يمكن أن يقضيها إذا أفسدها بعد أن ينتهي منها، يستطيع مباشرة أن يحرم بالعمرة بعمرة القضاء. أما بالنسبة للحج قلنا يعني هنا لابد من أن يقضيه في العام القادم، وقد يتصور أنه يمكنه قضاء الحج الفاسد إذا أحصر في حالة الإحصار، إذا أحصر يعني هو نسكه مثلا فسد وأحصر عن إتمام النسك، يتحلل ثم زال الإحصار قبل يعني انتهاء وقت عرفة، بهذه الحالة يمكنه أن يحرم بالحج ثم يتمه. إذن يلزمه القضاء على الفور، وكذلك تلزمه الكفارة، ثم بيّن الكفارة قال وهي بدنة، يعني الكفارة المترتبة على الوطأ المفسد للنسكين أي للحج والعمرة، وهي بدنة فإن لم يجد فبقرة. طبعا هنا البدنة والبقرة اشترط أن تكون مجزئة في الأضحية، تجزئ في الأضحية، فإن لم يجد فسبع شياه، فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما ويتصدق به، يعني يتصدق بالطعام، طبعا يتصدق به حبا، يتصدق به حبا، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، إن لم يجد الطعام يصوم بدلا عنه عن كل مد يصوم يوما. قال ويجب أن يحرم بالقضاء من حيث أحرم بالأداء، فإن كان أحرم به من دون الميقات أحرم بالقضاء من الميقات. نعم، ويجب أن يحرم بالقضاء، يعني إذا أفسد نسكه بالجماع يجب أن يحرم بالقضاء من حيث أحرم بالأداء حجا كان أو عمرة، فإن كان أحرم به من دون الميقات أحرم بالقضاء من الميقات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.